تفسير الآية 21 من سورة النحل، يقول تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أي هذا مزيد من بيان عجز هذه الآلهة وبيان الحياة الميتة المظلمة التعيسة التي لا روح ولا سعادة حقيقية فيها للسفهاء الذين يعبدونها. أي وهذه الآلهة جميعها جمادات ميتة لا حياة أبدا فيها، أي لا عقل ولا حس ولا حركة لها، فهي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع عابديها ولا تضرهم شيئا. ومن كان هكذا فلا يعقل حتما أن يكون إلها. ولفظ غير أحياء هو تأكيد لموتها التام، حيث لا أثر ولا شبهة لأي حياة فيها، وذلك لبيان تمام عجزها وخبل من يعبدها، حيث هو أقوى منها بالحياة. كذلك من المعاني عند بعض العلماء أن من يعبدون غير الله تعالى من شدة غفلتهم وبعدهم عن ربهم ودينهم الإسلام وتعطيلهم لعقولهم يعيشون حياتهم كأموات غير أحياء. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 2 من سورة النحل، قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. لمزيد من الشرح والتفصيل عن أن القرآن الكريم هو أصل الحياة وبدونه فكأنها ميتة. قوله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون. أي هذا مزيد ومزيد من البيان للعجز والفقدان التام للحواس والجهل وعدم العلم بأي شيء لهذه الآلهة، والبيان لسفه وجهل وانغلاق عقل من يعبدها. أي ولا تشعر هذه الآلهة أيان، أي حين، أي متى يبعث الله تعالى عابديها وهي معهم يوم القيامة ليلقي بهم جميعا في النار. فكيف يكون إلها من لا يعلم الغيب ولا يقدر الثواب للخير ولا العقاب للشر؟ إنما يرجى ذلك قطعا من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء وقادر عليه. فلا يليق بالتالي إذن بأي عاقل بعد كل هذا أن يعبدها متوهما أنها تنفع أو تضر، إذا كانت لا تعلم ولا تشعر شيئا ولا تمنع ضررا عن ذاتها، فكيف بغيرها ممن يعبدونها؟ كذلك من المعاني عند بعض العلماء أن من يعبدونها من شدة ضياعهم ومواتهم لا يدرون ما ينتظرهم من عذابي وتعاستي دنياهم ثم أخراهم بعد بعثهم، والتي ليست في مشاعرهم وعقولهم أبدا، لأنهم لا يؤمنون بوجودها ويكذبون من يذكرهم بها. هذا وقد عبر عن الآلهة في هذه الآية الكريمة وسابقتها بصيغة العاقل كأنها من الآدميين، لأن الذين يعبدونها يدعون سفها وخبلا وكذبا وزورا أنها تعقل عنهم وتعلم بأحوالهم وتنفعهم وتضرهم. ولذلك يخاطبهم القرآن الكريم على قدر عقولهم ومفاهيمهم، لعلهم يعقلون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدل التعاسة فيهما.